أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعالم الآخرة جنس لعوالم كثيرة، كل منها مع تفاضلها أعظم وأشرف من هذا العالم. في الواقع بأنه إلى هنا انتهينا إلى هذه الحقيقة في المعاد وفي الحشر الأكبر، هو أنه أساسا في الحشر الأكبر نحن ننتقل من نشأة إلى نشأة أخرى، ومن عالم إلى عالم آخر. وعندما أقول ننتقل من نشأة إلى نشأة أخرى، ومن عالم إلى عالم آخر، لا يتبادر إلى ذهنكم أن الروح فقط تنتقل من عالم إلى عالم، لا، هذا البدن أيضا ينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر. البعض يتصور عندما نقول انتقال فقط الانتقال مرتبط بالروح والنفس، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما كما للروح معاد كذلك للبدن ماذا؟ معاد، بل أكثر من ذلك، كذلك لحواسي أيضا معاد. إذن إذا أرى الأشياء في ذاك العالم بعد بهذه العين لو بعين أخرى، لا يعقل أن يكون بهذه العين، وإلا لو كان بهذه العين إذن يتبين أن هذه العين حشرت أو لم تحشر، لها معاد أو ليس لها معاد؟ ليس لها معاد، وهذا خلف أنه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن الحشر ليس مختصا بروح الإنسان، بل لروحه وبدنه ولجميع حواسه، بل أكثر من ذلك، أن الحشر ليس مختصا بالإنسان روحا وبدنا، بل لما يراه الإنسان أيضا صار له ماذا؟ صار له حشر. يعني أنا الآن أرى هذا الجدار أمامي، أرى هذه الجدران، أرى هذه الأشياء، هذه تحشر أو لا تحشر؟ إذا كان الحشر فقط مختص بالإنسان فنقول عندما يرى ماذا بعد ذلك؟ يرى هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء تبدل وجودها أو لم يتبدل؟ بقي وجودها. إذن عندما يرى هذه الأشياء، ولكنه كما تبدل الإنسان روحا وجسدا تبدلت ماذا؟ تبدلت الأشياء جميعا حوله. فإذن بطبيعة الحال سوف ينتقل إلى نشأة أخرى، عالم آخر، وبطبيعة الحال سوف تكون له أدوات أخرى، وبصر آخر، وسمع آخر، وخيال آخر، وحواس أخرى، وغير ذلك. وهذا أتصور من الواضحات، خصوصا التفت جيدا، خصوصا إذا بنينا على مسألة تجسم الأعمال، فإنه بناء على أن هذه الأعمال، وعندما نقول أعمال يعني أعم من الأمور الجوانحية والأمور الجوارحية، أعم من الاعتقاد والخلق والعمل الخارجي. إذا بنينا على نظرية تجسم الأعمال وأن باطن الصوم ما هو في هذه النشأة؟ واقعا الصوم في هذه النشأة مركب من مجموعة أمور اعتبارية وأفعال خارجية. ما هي الصلاة؟ مجموعة أمور اعتبارية وأفعال ماذا؟ خارجية. أما إذا بنينا على تجسم الأعمال، يعني أن هذه الصلاة، هذا الصوم، هذا الاعتقاد، هذا الخلق سوف يكون له وجود آخر. لا معنى أن يكون ذلك الوجود الآخر بحسب هذه النشأة، إذا كان بحسب هذه النشأة يكون باطن هذه النشأة أو لا يكون باطن هذه النشأة، يكون باطن هذا العمل أو لا يكون باطن هذا العمل، لا يكون. إذن بناء على نظرية تجسم الأعمال، وبناء على أن الحشرة انتقال إلى نشأة أخرى، إذن بعد لا يتوقع الإنسان أن يجد هذا البدن بما له من الخصوصيات في تلك النشأة، أن يرى الأشياء بهذه العين، أن يسمع الأشياء بهذه الأذن، أن يشم بهذه الأنف ضمن قواعدها وخصائصها وخصوصياتها، وإنما سوف ينتقل من هذه النشأة إلى نشأة أخرى. ومن هنا يتضح لنا بأن الإنسان كما يملك حواسا ظاهرة، وهي ماذا؟ وهي هذه الحواس، وهي العين يعني الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة وغيرها، كما يملك حواسا ظاهرة يملك ماذا؟ يملك حواسا باطنة. والحشر على هذه الحواس الظاهرة لو على تلك الحواس الباطنة؟ الجواب: الحشر ليس على أساس هذه الحواس، بل على أساس تلك الحواس. وتلك الحواس قوتها وضعفها بإرادة منك، أما هذه الحواس قوتها وضعفها بإرادة منك، مربوطة بك أو غير مربوطة بك؟ لا مولانا، آلاف العوامل تتدخل، إما من حيث المقتضي، إما من حيث الشرط، إما من حيث المانع، فتجعل هذه الحواس إما قوية وإما ضعيفة، إما موجودة وإما معدومة. ولكن تلك ماذا؟ لا بعد ذيك وجودها وعدمها مرتبط ماذا؟ بإرادتك، بهمتك، باعتقادك وبعملك أولا، وقوتها وضعفها، شدتها وعدم شدتها أيضا مرتبط ماذا؟ بإرادتك وهمتك. نعم، لا، إرادة هاي الدنيا، والحواس هنا أيضا موجودة، ولكن لانشغالنا بالحواس الظاهرة لا نستطيع أن نستفيد من الحواس الباطنة. بأي دليل؟ بأي شاهد؟ بشهادة أن الإنسان في حال النوم عندما تقل ارتباطاته بالحواس الظاهرة يستطيع ماذا؟ يستطيع أن ينفتح من خلال الحواس الباطنة. ولا مدخلية للنوم بما هو نوم، وإنما النوم باعتبار أنه مقلل للعوائق والموانع والارتباطات. فإذا استطاع الإنسان بقدرته بإرادته أن يقلل هذه العوائق، إذن ما يحصل للإنسان في اليوم يمكن أن يحصل له ما أين؟ في اليقظة. إذن على هذا الأساس نحن إنما جئنا إلى هذه النشأة لبناء نشأتنا الأخرى، لبناء عالمنا الآخر، لبناء ما نذهب إليه. عند ذلك تفهم هذه الروايات الواردة من الفريقين: إن الجنة قيعان غراسها ماذا؟ غراسها لا إله إلا الله. يعني أن الجنة أرض ماذا؟ أرض موات، مو أنه شيء مزروع فيها وأنت تدخل إلى الجنة، لا، كل إنسان يوجد جنته وغلمانه وحوره والمياه وبحسب إرادته ونشأته واعتقاده وعمله في هذه النشأة. طبعا مو أنه سيوجدها بعد ذلك، الآن هي موجودة، ولكنه لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن أيضا موجودة، لذا تجد القرآن الكريم كما أشرنا بالأمس قال: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأنتم قرأتم في محله: لا معنى لنسبة العمى إلى القلب إن لم يكن للقلب بصر إلا على الكناية والمجاز. وإذا أمكن الحمل على الحقيقة يجوز المصير إلى الكناية والمجاز أو لا يجوز المصير؟ متى نصير إلى الكناية والمجاز ونحو ذلك؟ إذا لا يمكن الحمل على الحقيقة، وإلا لو أمكن الحمل على الحقيقة لا معنى للمصير إلى المجاز أو الكناية. والقرآن صريح يقول: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أو الرواية الواردة عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله جعل للإنسان أربعة أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما أمر الملكوت. في كل إنسان بعبارة أخرى عين ظاهرية وعين ماذا؟ وعين باطنية. لذا تجد القرآن الكريم يوم القيامة هؤلاء الذين لم يهيئوا النور من هنا يقولون لمن عنده نور: انظرونا نقتبس من نوركم، مع أنهم يمشونهم معهم ها، ولكنه ذاك نور فردي بعد مو نور اجتماعي. انظرونا نقتبس من نوركم. ماذا يأتي الجواب؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور هنا لا يعطى لأحد. النور من أين يؤتى به؟ يؤتى من تلك النشأة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة ماذا؟ أعمى. طبعا نفس هؤلاء الذين يعبر عنهم القرآن أعمى يقول: ربنا أبصرنا وسمعنا، لعد ما هو عماهم وما هو بصرهم؟ الجواب: هؤلاء لا يرون في تلك النشأة إلا ما كانوا يرونه في هذه النشأة. ماذا كانوا يرون في هذه النشأة؟ كانوا يرون دار الضلال والفسق والفجور والدنيا، هناكم لا يرون إلا الهداية إلى النار، فقط يرون النار. أما دار الهداية كان يرون هنا أو لا يرون؟ لا يرون. أيضا هناك أيضا لا يرون. إذن هذه النشأة، التفت جيدا، هذه من المفارقات الأساسية أو الخواص والفروق الأساسية بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة. في الدنيا إذا كان الإنسان مبصر فيبصر كل شيء، وإذا كان أعمى فهو أعمى عن كل شيء. أما تلك النشأة لا، ليست كذلك، قد يبصر شيئا ولكن لا يبصر ماذا؟ لا يبصر شيئا آخر. يعني نفسه يكون هم بصير وهم يكون ماذا؟ يكون أعمى، بصير بلحاظ شيء وأعمى بلحاظ شيء آخر. هذا هو المعاد الذي يعتقده صدر المتألهين على أي لحظة، طبعا على مستوى هذا الكتاب، وإلا الكتب الأخرى له حديث آخر. يقول: وعالم الآخرة جنس لعوالم كثيرة. لا يتبادر إلى ذهنكم عندما نقول آخرة يعني أن الآخرة درجة واحدة من الوجود؟ لا، الآخرة أيضا لها درجات، فإن درجة جنات تجري من تحتها الأنهار شيء، ودرجة عند مليك مقتدر ماذا؟ شيء آخر، ودرجة عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مقام آخر، وهكذا. يقول: وعالم الآخرة جنس لعوالم كثيرة، كل من تلك العوالم مع تفاضل تلك العوالم هي أعظم وأشرف من هذا العالم المادي الذي هو أدون العوالم. وكذلك للإنسان وحواسه أيضا نشآت كثيرة بعضها فوق بعض، ليست فقط له، وليس له سنخ واحد من الحواس، وإنما أيضا له حواس متعددة بعضها في طول البعض الآخر. وكذلك للإنسان وحواسه نشآت كثيرة غير هذه النشأة الهيولية المستحيلة، يعني التي تستحيل من شيء إلى شيء، الاستحالة الكون والفساد الكائنة الفاسدة. ولذلك قال تعالى: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. واقعا وننشئكم فيما لا تعلمون، نذهب بكم إلى نشأة أساسا كنتم تعرفونها أو لا تعرفونها. وقال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وقال تعالى بعد خلق النطفة والعلقة والمضغة وهي أطوار طبيعية مادية في سورة المؤمنون ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الخلق هنا الخلق بالمعنى الأعام لا الخلق بالمعنى الأخص. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا الخلق له إطلاقان، إطلاق في قبال الأمر وهو الخلق بالمعنى الأخص، وبما يشمل الأمر ومراد من الخلق هنا ماذا؟ الخلق بالمعنى الأعام. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، إشارة إلى شرف نشأة الروح. وقال تعالى وقد خلقكم أطوارا. جيد جدا. يقول ثم نشأة الولاية، يقول الآن أولا نشأة الآخرة ثم نشأة ماذا؟ نشأة الولاية. التفت جيدا عندما قال أن الآخرة لها نشآت، نشأ منها هذه النشأة العامية الموجودة للجميع، وفوقها نشأة ماذا؟ نشأة أخرى. واقعا نشأة العقل شيء ونشأة الحس شيء. الآن أيضا في وجودك هذا أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ نشأة العقل شيء عندك ونشأة الحس ماذا؟ الآن هذه في وجودك المتصل وفي ذاتك، الآن افترضها أين؟ في الخارج. فإن النشأة الموجودة لعموم الناس شيء، والنشأة الموجودة لأولياء الله شيء آخر. طبعا فيما يتعلق بأولياء الله أيضا كذلك، فإن نشأة أولياء الله ليست على درجة واحدة، أيضا تختلف بحسب مراتبها الوجودية. ثم نشأة الولاية، يعني صارت عندنا نشأة المادة ونشأة الروح، والنشأة الثالثة هي ماذا؟ نشأة الولاية. ثم نشأة الولاية لمن يفوز بها، لأنه هو قال بأنه ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا إشارة إلى نشأة الروح، وقبله إشارة إلى نشأة المادة وعالم الشهادة، الآن يشير إلى النشأة الثالثة وهي نشأة الولاية. ثم نشأة الولاية لمن يفوز بها نشأة أخرى أعلى من نشأة معن، من نشأة أصلي الروح. فإذا هذه النشأة الثالثة. ثم نشأة النبوة اللي هسه هو يفترضها اللي هي أعلى من نشأة الولاية. هسه في الأبحاث العرفانية إن شاء الله سيتضح لكم أن هذه العبارة في المقدار فيها تسامح، وإلا نشأة النبوة ليست هي في عرض نشأة الولاية، لا لا، نشأة النبوة هي باطن نشأة النبوة، هي ظاهر نشأة الولاية، ونشأة الولاية هي باطن نشأة النبوة. بعبارة أخرى، لا يمكن للإنسان أن يكون نبيا أو رسولا إلا إذا كان وليا، ولكن لا ملازمة من الطرف الآخر، إذا كان وليا فلا بد أن يكون نبيا أو رسولا. لا يمكن أن يكون وليا من أولياء الله كما نعتقده في أوصياء الأنبياء، كما نعتقده في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه نشأة الولاية، ولكن لا تستلزم نشأة ماذا؟ لا تستلزم نشأة النبوة والرسالة، لأن النبوة والرسالة بحسب الحاجة إليها. فإذا جاء من له الولاية وقام بدور النبوة والرسالة، بعد لا معنى عند ذلك لأن يكون عندنا نبي آخر، من باب التمثيل، من باب تضرب الأمثال، ولا نريد القياس عليها على الإطلاق. هو أنه الإنسان إذا صار إمام الجماعة بطبيعة الحال، إمام الجماعة إن لم تكن فيه ملكة العدالة يستطيع أن يكون إمام الجماعة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن كل من كان إمام الجماعة بحسب الموازين الشرعية فهو ماذا؟ فهو عادل جزما. كل من كان مرجعا وجاز تقليده فهو عالم وعادل ماذا؟ جزما. ولكن لا ملازمة لا موجبة من الطرف الآخر، كل من كان عالما وعادلا فهو ماذا؟ فهو مرجع. كل من كان عادلا فهو إمام ماذا؟ فهو إمام الجماعة. لا أبدا، كل قاض بحسب الموازين الفقهية لا يكون قاضيا إلا إذا ماذا كان؟ إلا إذا كان عالما وكان ماذا؟ وكان عادلا. فإذا ثبت أن هذا قاض بحسب الشرع فهو عالم وهو عادل، ولكن لا يثبت كل من كان عالما وعادلا فهو قاضين. من هذا القبيل نريد أن نقول كل من كان نبيا فهو ماذا؟ فهو ولي جزما. الولاية بإصطلاح أهل المعرفة اللي مرتبط بالسفر الثاني، يعني مرتبط بالتحقق، وسيأتي إن شاء الله بحثه في محله المناسب. أما كل من كان وليا فهو نبي أو رسول، لا لا ملازمة بين الأمرين على إذا. قال: ثم نشأة النبوة وظهور خاصيتها أشرف من نشأة أصل الولاية، وهو كذلك، والله تعالى منشئ النشآت وباعث الأموات. هسه هذه خلوا نقطة، الآن يريد أن يدخل بحثا جديدا، وهو أنه نحن عندما نقول أن كل ما يرتبط بالإنسان فالإنسان هو ينشئه، لا يتبادر إلى ذهنك ينشئه وراء إرادة الله وإذن الله سبحانه وتعالى، لا، إذا وجدتم أن هناك منشئ وأن هناك موجد فإيجاده وإنشاؤه بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو مظهر اسم الخالق، أخلق بإذنه بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله، أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني يوجد ويخلق ولكنه كله مرتبط لذا استدرك مباشرة. قال: والله تعالى منشئ النشآت وباعث الأموات وناشر الكتب والصحائف والرسائل يوم النشور، وهو محصل ما في الصدور ومخرج ما في القبور. وحقيقة البعث على هذا الأساس عندنا بعد مرجعه إلى ماذا؟ حقيقة البعث عندنا هو أنه هذا البدن يخرج من التراب ليتعلق به روح كما كان في أول الأمر. يقول: لا، الجواب ليس كذلك، بعد حقيقة البعث ليست عندنا هكذا. نعم، في هذه النشأة الله إذا أراد أن يوجد أحدا يجمع أجزاءه ليتعلق به روح، أما البعث ليس كذلك. قالوا: حقيقة البعث ترجع إلى إحياء الموتى ونزع الصور من الموات وإخراج الأرواح من الأجساد بإنشائهم نشأة ماذا؟ نشأة أخرى. إذا لو سأل سائل ما هو تعريف البعث وحقيقة البعث عند صدر المتألهين، فجوابه هذا، وهو أن هذه الأرواح والأبدان تنشأ بإنشاء ماذا؟ بإنشاء آخر، كما أنه هذه الأرواح والأبدان في هذه النشأة أنشئت بنحو من الإنشاء، في تلك النشأة تنشأ بنحو ماذا؟ بنحو آخر من الإنشاء. وتبديل وجودهم، كان وجودهم سنخ وجود مادي، الآن ينتقل إلى وجود ماذا؟ أرفع من هذا الوجود. وتبديل وجودهم بوجود أرفع وأنور وأعلام، فإن الجهل هو الموت الأكبر والعلم هو الحياة الأشراف. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العلم والجهل وسماهما حياة وموتا كما سماهما نورا وظلما، بقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. واعلم الآن بناء على هذا الفهم للمعاد وللحشر، عند ذلك بعد يتضح معنى الجنة ومعنى النار. ما معنى الجنة؟ بعد مو معنى الجنة أنه شيء أحضر لك وأنت تدخل فيه، والنار حفرة حفرت لك وأنت تدخل ماذا؟ في تلك الحفرة. لا، الجنة هي ما تنشئه أنت بنفسك، وعندما تقول نقول تنشئه لا على مستوى المثال المتصل الذي تقدم في المقام الثاني، لا لا، وإنما إنشاء على مثال على أساس الواقع الخارجي، يعني تنشئ شيئا في الواقع الخارجي بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلم أن لكل نفس من نفوس السعداء في عالم الآخرة مملكة عظيمة الفسحة. قدر فسحتها ما هو؟ ها؟ قدر فسحتها ما هو؟ مليون متر؟ مليونين؟ الجواب هذا التعبير بعد خطأ، لأنه متر ومترين ومليون وخمس ملايين وعشر ملايين، هذا لقياس الأمور ماذا؟ يقياس الأمور المادية، وذيك نشأة وراء نشأة المادة. فسحة عظيمة وعالما أعظم وأوسع مما في السماوات والأرضين. لماذا؟ لأنه ذاك العالم أساسا لا يحتاج إلى مكان كما يحتاج هذا العالم، وهي تلك الجنة وتلك المملكة، وهي ليست خارجة عن ذاته. مو معناه ليست خارجة عن ذاته يعني مثال متصل، لا لا، مراد ليس خارج عن ذاته يعني قائمة ماذا؟ قائمة بذاته. فهذه الجنة فعله، والفاعل من؟ والفاعل هو الإنسان. واضح صار بعد إلى هنا؟ بعد مراد خارج عن ذاته مو يرجع إلى المقام الثاني اللي تكون مثال متصل. قال وهي ليست خارج عن ذاته بل جميع مملكته، يعني مراد أنه ليست خارج عن ذاته يعني ليست خارج عن قدرته وإرادته، تابعة لقدرته وإرادته، وإن كانت هي موجودات خارجية. يعني إن صح التمثيل، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذا الرزق يعني كان مثال متصل، لا لا، كان وجود خارجي، ولكن من الذي أوجد هذا الوجود الخارجي؟ أوجدته مريم بإذن الله سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. بل جميع مملكته ومماليكه وخدمه وحشمه وبساتينه وأشجاره وحوره وغلمانه كلها قائمة بالإنسان المؤمن، كلها هو الذي يوجدها وهو الذي ماذا؟ يعدمها. فإذا أرادها التفت إليها فوجدت، وإن لم يردها ماذا؟ ها؟ بمجرد الغفلة عنها ماذا؟ تنعدم. بعد هم هناك تصير حالة من الملل، أو بعد ماكو حالة من الملل؟ هاي حالة من الملل. وين يتصور؟ يتصور في المكان الذي أنت يدخلوك في مكان، والمكان باق على ما هو عليه، سنة سنتين عشرة مئة ألف، بعد ذلك يحصل لك الضجر والملل. أما إذا كانت كل الأشياء تنوعاتها اختلافاتها كلها تابعة لإرادتك، في كل آن تستطيع أن تنوع الأشياء بألف ماذا؟ بألف شكلين. بعد هل يحصل ملل وضجر أو لا يحصل؟ هذا إشكال، لأنه عادة يذكر في أذهان الناس، وهو أنه هاي الجنة بما لها من من من، في النتيجة الإنسان بعد سنة سنتين عشرة مئة يحصل له الملل والضجر. الجواب كلا، لأن هذه بالنحو الذي يريد توجد له، وإذا لا يريد لا توجد. على إله. وهو يقولون وصف العيش مولانا نصف العيش. قالوا بل جميع مملكته ومماليكه وخدمه وحشمه وبساتينه وأشجاره وحوره. طب سألان شم حور العين عند كل واحد؟ ها؟ بقدر ما يريد بعد قضية مو مربوطة بألف وألفين وخمسة وواحد وعشرة، أبدا، كل علاقة مال، كل علاقة مال. فليه؟ منه لا، ما كنا قدام مع الأسف. إيه مع الأسف، مع الأسف، إيه مع الأسف، هناك ما تقدر داين. إذا تريد تداين لابد ترجع هنا مرة أخرى، وهنا والرجوع ممتنع عقلا. هو نفسه صاحب الحورة ما يقدر يداين على شنو؟ هو إيش ما يريد عنده؟ هذا منو اللي يداين اللي ما عنده مولانا مفاليس مثلنا، وإلا اللي عنده كل شيء شنو يداين من أحد مولانا؟ جيد. بعد لا معنى لأن يفرض أنه عنده ألف وألفين، كم قصر عنده؟ هذه كلها بعد كلها في الروايات كلها من قبيل وتلك الأمثال نضربها للناس. إذا صلى ركعتين ألف قصر من كذا ألف قصر من البعض. يقول يا أخي هاي الروايات أخي شو يعني ركعتين صلاة ألف قصر من ياقوت ألف قصر من زبرجد ألف ألف ألف ألف؟ لا يا أخي، معنى ذلك أن هذه الركعتين من الصلاة توجد فيك قدرة بإذن الله، مو تستطيع أن توجد ألفا، بل تستطيع أن توجد ألف ألف، بل تفعل ما تشاء. هذه الركعتين من الصلاة تصعدك في مقام الولاية والقرب لإله درجة تستطيع ماذا؟ أن تفعل بها. بعبارة أخرى، هذه معدات لتقوية ولتوسعة إرادتك التكوينية وولايتك التكوينية. لا، المشية مو مطلقة هناك، مقيدة بما هيأ من هنا. أحسنتم، مقيدة كما وكيفا بما هيأ. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا منك. لذا مرارا ذكرنا أن هذه المعارف التي نقرأها هنا طوبى للإنسان إذا استطاع أن يجعلها ملكات ويأخذها معه. مؤخر الإنسان مولانا، هذه الأمور التي يحفظها لعله قبل أن يذهب من هذه النشأة ماذا؟ ينساها. لذا الأغيون ذكروا في الرسائل العملية أن المرجع إذا نسي ماذا؟ معلومات. ممكن في هالنشأة ماذا؟ فيذهب وهو يملك شيء أو لا يملك شيء؟ لا يملك شيء. لذا القرآن الكريم، بعض أهل الدقة في التفسير يقولون القرآن مو فقط قال من عمل بالحسنة فله كذا، قالوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ما يكفي العمل، لابد أن تأتي بها إلى تلك النشأة، لأن الإنسان قد يعمل ولكن في وسط الطريق إما أن تذهب منه وإما أن يفعل أن يحرقها أن يضيعها. أما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أنت إذا استطعت هذه المعارف أن تأتي بها إلى تلك النشأة فطوبى للإنسان واقعا وحسن مآب. أنت إذا استطعت أن تأتي بالولاية والاعتقاد بالإمامة إلى تلك النشأة اطمئن أنها تنجل إنسان. إنما الكلام كل الكلام أن هذه الولاية تبقى أو بمجرد لعل معصية من المعاصي تفقدك تحبط عملك ومنه الولاية. مت نصرانيا أو يهوديا. كثير من الناس مولانا بمعصية واحدة ماذا يحدث؟ يحبط كل ما يملك على إله وهو حافظها ومنشئها بإذن الله سبحانه وتعالى. يفجرونها تفجيرا. أساسا هذه الجنان والحور والغلمان كلها بإذنه حدوثا وبقاء. وهو حافظها ومنشئها بإذن الله تعالى وقوته ووجود الأشياء الأخروية. الآن يقرب يرجع مرة أخرى ليقرب تلك الموجودات الأخروية من خلال مثال يضربه يقول، ولكنه هذا المثال يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة. يقول ووجود الأشياء الأخروية وإن كانت تشبه الصور التي يراها الإنسان في المنام أو يراها الإنسان في بعض المرايا. تشبه يعني ماذا؟ هذه الوجودات بعد، لأن الصور الموجودة الآن يذكر وجه المشابهة بينها التي تقرب هذا المثال، وبعد ذلك في آخر الصفحة يبين ماذا؟ يبين ما هو المبعد. لذا في خمس أسطر باقي من آخر الصفحة يقول أما وجه المشابهة الآن يقوله، هاي التي تقرب هذا المثال. أما هناك يقول وأما وجه ماذا؟ وأما وجه المباينة. يعني لا يروح ذهنك إلى أنه نريد أن نقول أن الآخرة من قبيل الصور المنامية أو الصور التي يراها الإنسان في المرآة، لا، وإنما من باب المثال حتى نقرب إليك تلك الحقيقة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال لكن يفارقها بالذات والحقيقة. أما وجه المشابهة فهو أن كلا منها، يعني المنامية والمرآتية والأخروية كلها، كلا منها بحيث لا يكون في موضوعات الهيولة، بعد يحتاج إلى استعداد وقابلية وعلة قابلية ومادية أو لا يحتاج؟ بعد لا يحتاج. هنا لكي توجد التفاح تحتاج إلى علل فاعلية وعلل قابلية، وإلى زمان ومكان وجهات وتزاحم وإيجاد المقتضي وإيجاد الشرط ورفع المانع. أما هناك أيضا كذلك لو بمجرد الإرادة والهمة. قال: بحيث لا يكون في موضوعات الهيولة ولا في الأمكنة والجهات لهذه المواد بعد، وألا تزاحم بين أعداد الصور. يقول: انظر أنت إلى الصور المرآتية، يوجد بينها تزاحم أو لا يوجد؟ يقول: والشاهد على ذلك شخص الآن ينام هنا وآخر ينام بجنبه، هذا يرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ها؟ ذاك همات يرى نفسه في الجحيم، وهذولا ينظرون إلى شيء واحد لو إلى شيئين. إذا كانت أمور مادية ينبغي أن يحصل ماذا؟ التزاحم. أنت يمكنك أن تقف هنا وهنا يقف شخص جنبي، ولكن كل منهما ينظر منظرا يختلف عن الآخر، يمكن فيها النشاء أو لا يمكن. أما في النوم يمكن هذا، وهو في مكان واحد، شخص ينام في هذا الموقع وقبره روضة من رياض الجنة، ها؟ هذه روضة من رياض الجنة فقط في آن واحد، لو إلى قيام الساعة، لا إلى قيام الساعة. هسه جيبوا شخص آخر قال ينام في هذا المكان، كافر فاسق معاد لأهل البيت ناصب لهم العداء، قبره شي يصير؟ حفرة من حفر النيران، نفس القبر، بل نفس القبر، بل نفس القبر. كيف يعقل أن يكون قبرا واحدا روضة من رياض الجنة وحفرة ماذا؟ من حفر النيران. إذن يتبين هذه روضة من رياض الجنة هذا بحسبه، وذاك حفرة من حفر النيران أيضا بحسبه. إذن بعد هناك أكو حدود، هذا ملكي وذاك ملكك، لو ماكو حدود مو البعض يتصور أخر شلون يا أخي هاي الحدود شلون نصورها، وهم هناك راح يصير نزاع في النتيجة. هذا يقول أنت داخل على ملكي، ذاك يقول أنت ماذا؟ أنت داخل على ملكي، ذاك يقول أنت نظرت إلى كذا إلى جواري وكذا، وذاك يقول أنت نظرت إلى أنت فعلت كذا، وذاك يقول أنت. ونفس المشاكل التي هنا راح تبدأ ماذا؟ وهم نحتاج إلى نبي وإلى رسول وإلى قاض وإلى محاكم وإلى دولة وإلى ولاية فقيه، وتبدأ قضية من جديد مولانا. الجواب كلا، فإن ذلك العالم عالم بعد ذاك العالم بتزاحم أو لا يوجد فيه تزاحم، لا معنى للتزاحم فيه. هذه ببركات ذاك الوجود المقدس، ذاك له حساب آخر، ذاك له وجود أبلي له، لأنه هذا الوجود المادي له أيضا أثر وضعي. واقعا هذه الوجودات المادية أنا ذكرت في أبحاث كلامية سابقة بأنه الأبدان، أبدان الأولياء، أبدان الأوصياء، أبدان الأنبياء، لعله بعض أبدان الشهداء أيضا أساسا لا تتحلل حتى تكون جزء بدن آخر للخصوصيات الموجودة فيه. والروايات تبين أنه صاحب نفس ذلك البدن له نحو علاقة ماذا بذلك البدن، العلاقة لا تنقطع كاملة بل تبقى نحو من أنحاء العلاقة قائمة. أما الناس العاديين لا، ليس الأمر كذلك، بمجرد أنه ماتوا تنقطع العلاقة كاملة، فلهذا يتحلل البدن مباشرة. قال: وأن لا تزاحم بين أعداد الصور لكل منهما، يعني من في المنام والمرايا لكل منهما، وأن شيئا منهما لا يزاحم لشيء من هذا العالم في مكانه أو زمانه، فإن النائم ربما يرى أفلاكا عظيمة وصحاري واسعة ومفاوز نائية مثل الذي يراه في يقظة هذا العالم، ولكنه مع ذلك وهي مع كونها مغايرة لما في الخارج بالعدد، لكن لا تزاحم ولا تضايق بينها في تلك النشأة. أما في يوجد تزاحم وتضايق، فكذلك ما يراه الإنسان بعد الموت وفي القبر لا تزاحم ولا تضايق بينه وبين هذه الأجسام. واقعا مثال جيد. وإذا يتذكر الأخوة فيما سبق احنا قرأنا رواية عن الإمام سلام الله عليه: خلق لهم النوم والرؤى حتى يستطيعون ماذا؟ حتى يفهموا جزءا تكون نافذة لهم على عالم الملكوت وعلى عالم الآخرة. هذا فيما يتعلق به، فالميت يرى في قبره ما لا يسع، فكذلك ما يراه الإنسان بعد الموت وفي القبر لا تزاحم ولا تضايق بينه وبين هذه الأجسام، فالميت يرى في قبره ما لا يسع فيه لو كان من أجرام هذا العالم. فإنه في هذا العالم واقعا إذا يريد ينتقل يذهب إلى الحج يحتاج مولانا إلى مقدمات وإلى أن يسجل اسم مولانا 3 سنوات يبقى بالنوبة مولانا إلى أن ماذا يروح الحاج. ولكنه بعض الناس الله سبحانه وتعالى ضعاف الناس الله سبحانه وتعالى يرزقهم الحج أين؟ في النوم. يقول بحمد الله تعالى بارحة بالليل ذهبت إلى البيت الحرام وبقيت هناك 210 أيام وأكملت أعمالي ورجعت. بالأمس ذهبت إلى زيارة كربلاء وزرت الإمام سلام الله عليه ورجعت. 10 أيام 20 يوم شهر بقي وأكمل أعماله ورجع. أما في هذه النشأة لكي يذهب إلى ذاك المكان ويرجع يحتاج إلى وقت وإلى زمان وإلى غير ذلك. فإذا هناك بعد الزمان ينتهي المكان ينتهي إلى آخره. عند ذلك تفهم أن تستطيع أن تفهم طرفا من قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما كان يرفع رجله ليضعه في ركابه في ركاب المركوب الذي يريد أن يركبه ولكي يضع رجله الثانية في هذه الآن كان يختم القرآن. عندنا روايات بهذا المضمون. وأنت إذا تحسبها بحسابات عالم نشأة المادة تقول هذه الروايات طرفها على العقل مخالفة للعقل فهي ماذا؟ مطروحة. ولكنه إذا نقلتها إلى نشأة ماذا؟ إلى النشأة التي في النوم جنابك تفعل وهو أن عمل مال سنتنجزه في 3 ثواني في تلك النشأة. فلو قوي وجود الإنسان ما تراه أنت في النوم هو يستطيع أن يحققه أي أين ها؟ يحققه في الإقضاء. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا على أي لحظة. قال وأما وجه المباينة فهو أن نشأة الآخرة والصور الواقعة فيها ليست من قبيل الصور المنامية أو من قبيل الصور المرآتية لأن هذه الصور المنامية والمرآتية ضعيفة تزول بسرعة. أما تلك ماذا؟ وجودات قوية قائمة بنفسها جوارية وهذه أمور مرتبطة بالمثال المتصل. يقول وإن نشأة الآخرة والصور الواقعة فيها قوية الجوهر شديدة الوجود عظيمة التأثير إلذاذا و إيلاما. لا يتبادر ذهنك فقط بالنسبة إلى المؤمن بالنسبة إلى الفاجر الفاسق الكلام هو الكلام. وهي أقوى وأشد وآكد وأقوى من موجودات هذا العالم فكيف من الصور المنامية والمرآتية. تلك الوجودات أقوى من موجودات هذا العالم فكيف بالصور المرآتية والمنامية. ونسبة النشأة الآخرة إلى الدنيا كنسبة الانتباه إلى نشأة النوم. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. وقد سبقت الإشارة هذا بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.